تهنئة أم سخرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مستحق الحمد حتى لا انقطاع، وموجب الشكر بأقصى ما يستطاع، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والأتباع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد اعتاد الناس في المناسبات السعيدة تبادل التهاني ومبادلة الود بمثله، تعبيرا عما يعتلج في نفوسهم من صادق المحبة لأحبائهم وذويهم. واعتادت الشخصيات الرسمية في الدول أن تبعث رسائل مجاملة لشعبها أو لغيره من الشعوب في مناسبات من هذا النوع. واليوم وفي مناسبة عيد الفطر المبارك، يطل علينا الرئيس الأمريكي ليقدم تهنئته للمسلمين في أمريكا والعالم، ولكنها لا تشبه غيرها من التهاني التي يتلقاها المسلمون في مثل هذه المناسبة، فهي تهنئة تحت هدير الطائرات وأزيز المدافع وزناجير الدبابات. فرأس الاحتلال يهنئ من احتلهم، ففرق جمعهم وشتت شملهم، ويتم أبناءهم ورمل نساءهم، فيا لها من تهنئة، بل إنها السخرية. السخرية بمن لم يجد يوم العيد أبا يحن عليه، وبمن لم تجد زوجا تعتمد بعد الله عليه، وبمن لم تجد ابنا تقر به عينا. السخرية بمن يئنون خلف القضبان ينتظرون عدالة غائبة لن تأتي إلا أن يشاء الله. سيد البيت الأبيض، هل تتذكر ما فعل جنودكم في بغداد والمحمودية واللطيفية والفلوجة والبغدادي وحديثة والكرابلة والقائم والأسحاق وسامراء وبيجي والموصل وقندهار وقندوز وكابل ومزار شريف ووزيرستان ومقديشو؟ هذه وغيرها مناطق إسلامية عاتت قواتكم فيها قتلا وتدميرا، فكيف سيتلقى أهلها تهنئتكم؟ وهل تعلم ما فعل جنودكم في قلعة جانجي وبغريب؟ وأما غوانتانامو فهو إلى جوارك، لا أظنك تستطيع نسيانه. لقد كان شعارك هو التغيير، فما الذي تغير حتى الآن من سياسات سلفك؟ وبالأمس يعترض عليك 9 من رؤساء CIA السابقين لأنك تنوي كشف بعض المستور من جرائم هذا الجهاز الاخطبوط. إن أمتنا، وبالرغم من أنها أمة شعر وبلاغة، فهي لا تنخدع بالكلمات التي تخالف الأفعال، فجنودك هم من يصنعون الأحزان في هذه الأرض، وعليك بدلا من تهنئة المسلمين بعيدهم أن تكف شر جنودك عنهم حتى تجد السعادة طريقها إليهم. ولو كانت التهنئة لأمتنا الإسلامية بغير هذه الظروف وبلا ظلم منكم ولا عدوان لقابلناها بمثلها، لأننا أمة تجازي الإحسان بالإحسان وتقابل التحية بمثلها أو بأحسن منها. فربنا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، كما أنها تجيد رد العدوان وصد المعتدين. فربنا يقول أيضا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نسأل الله تعالى يعيد علينا أشهر الطاعة وأيام العبادة بقوته، وأن يزيل عنا وحشة المعصية وذلها بحوله، إنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. دكتور إبراهيم الشمري، الناطق الرسمي باسم الجيش الإسلامي في العراق في الأول من شوال لسنة 1430 للهجرة الشريفة.